أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: كما أن الأمر لا يدل على المرة ولا على التكرار. كان البحث في أن الأمر مادة وصيغة، هل تدل على الفور أو لا تدل، هل تدل على التراخي أو لا تدل. قلنا فيما سبق بأن الفور والتراخي كلاهما خارجان عن مدلول الأمر صيغة ومادة، فإن الأمر يقتضي إيجاد المتعلق، إيجاد الطبيعة، فهذه الطبيعة في هذا الزمان الأول أو في الزمان الثاني هذا يحتاج إلى قرينة من الخارج. هناك بحث آخر عند الأصوليين، وهو أن الأمر هل يدل على المرة أو التكرار أو لا يدل على ذلك. التفتوا جيدا، تارة نقول مرة وتكرار، سلام عليكم. هناك بحث آخر عند الأصوليين، وهو أن الأمر هل يدل على المرة أو التكرار أو لا يدل على ذلك. التفتوا جيدا، تارة نقول مرة وتكرار، سلام عليكم. تارة نقول مرة وتكرار، ومرادنا من المرة الفرد الواحد، ومن التكرار الأفراد المتعددة ولو جاء بها في زمان واحد. يعني مثلا المولى أمره بالتصدق، نقول تارة مراد من المرة يعني الفرد الواحد من التصدق، بأن تخرج درهما من جيبك وتعطي لزيد، هذا فرد. والمراد من التكرار ماذا؟ يعني الأفراد المتعددة، سواء كان بعضها في طول البعض الآخر أو بعضها في عرض البعض الآخر، يعني بأن تخرج بيديك درهمين في آن واحد وتعطيه ماذا؟ لفقيرين. خب هذا فرد واحد لو فردين؟ فردين. فإذا كان فردين إذن يصدق عليه ماذا؟ التكرار. إذن تارة عندما نقول مرة وتكرار مرادنا الفرد الواحد والأفراد المتعددة، وأخرى عندما نقول المرة والتكرار نريد الدفعة الواحدة والدفعات المتعددة. الدفعة الواحدة كما تتحقق بفرد واحد تتحقق ماذا؟ بأفراد متعددة. إذن ما يكون دفعة هنا، ما يكون مرة هنا بناء على الدفعة والدفعات، يكون ماذا؟ تكرار هناك بناء على الفرد والأفراد. ما أدري واضح النقطة أم لا؟ تارة نقول المقصود من المرة والتكرار يعني الفرد والأفراد، وأخرى نقول المقصود من المرة والتكرار يعني الدفع والدفعات. إذا قلنا أن المراد من المرة والتكرار يعني الدفعة الواحدة والدفعات المتعددة، خب الدفعة الواحدة كما تتحقق بفرد واحد تتحقق ماذا؟ بفردين أيضا دفعة واحدة. إذن ما هو مرة بناء على تفسير المرة بالدفعة يكون تكرارا بناء على تفسير التكرار ماذا؟ بالأفراد. خب هنا مرادهم ما هو؟ يقول مرادهم من المرة والتكرار هو الدفعة والدفعات. يعني عندما نقول أن الأمر دال على المرة أو التكرار، يعني مرادهم أن الأمر دال على الدفعة أو الدفعات. يقول السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه أن الأمر لا صيغة ولا مادة لا دالة على الدفعة الواحدة ولا دالة على الدفعات المتعددة، وإنما وإنما استفادة الدفعة الواحدة واستفادة الدفعات المتعددة إنما يكون بقرينة خارجية. خب نسأل منكم الآن هذا السؤال، مقتضى الطبيعة ما هو؟ أنتم تقولون أن مادة الأمر تدل على أي شيء؟ على إيجاد الطبيعة. المولى عندما قال تصدق، مقتضى المادة أو الصيغة ما هو؟ إيجاد طبيعة التصدق. خب إيجاد طبيعة التصدق، هذه المادة وهي الصدقة التصدق، هذه المادة لو أجرينا فيها الإطلاق وقرينة الحكمة تثبت لنا الإطلاق البدلي أو تثبت لنا الإطلاق الشمولي. يعني إذا أردنا أن نجري الإطلاق وقرينة الحكمة في المادة لا في الهيئة، في التصدق في الصدقة، هذا يثبت لنا أن الطبيعة تتحقق بصدقة واحدة أو لا تتحقق إلا بجميع أفرادها، أي منهما؟ تتحقق بصدقة واحدة، وهذا معنى الإطلاق البدلي. الإخوة درسوا في الحلقة الثانية أن الإطلاق البدلي ما هو؟ أنه هذا محقق للطبيعة أو هذا محقق أو هذا محقق. هنا نحن لو كنا نحن ومادة الأمر وصيغة الأمر لا تدل لا على المرة ولا على التكرار، أما لو جئنا إلى المادة، مادة يعني المتعلق، متعلق الأمر، لو جئنا إليه وأجرينا فيه الإطلاق وقرينة الحكمة يثبت لنا الإطلاق البدلي أو الشمولي؟ يقول يثبت لنا الإطلاق البدلي، يعني يكفي مرة واحدة. إذا استفادة المرة الواحدة إنما هو بمفاد مادة الأمر وصيغة الأمر؟ لا، نحن لم نستفد المرة الواحدة من مادة الأمر أو من صيغة الأمر، وإنما استفدنا المرة من إجراء الإطلاق وقرينة الحكمة أين؟ في متعلق الأمر. نحن إذا أجرينا الإطلاق وقرينة الحكمة في متعلق الأمر عند ذلك نثبت أنه ماذا؟ تكفي المرة الواحدة. إذن المرة والتكرار لم نستفدهما من الأمر بما هو أمر، لأن الأمر لا يدل إلا على إيجاد المتعلق. خب من أين استفدنا العد مرة واحدة كافية؟ يقول عندما أجرينا الإطلاق وقرينة الحكمة في متعلق الأمر، فعندما أجرينا الإطلاق وقرينة الحكمة هذا الإطلاق قال يكفي مرة واحدة. إذن المرة ليست مستفادة من المادة، من مادة الأمر أو من صيغة الأمر، وإنما مستفادة من إجراء الإطلاق في المتعلق، عند ذلك أفادت ماذا؟ المرة الواحدة. قال كما أن الأمر لا يدل على المرة ولا على التكرار، أي أنه لا يستفاد من الأمر مادة وصيغة لزوم الإتيان بفرد واحد أو لزوم الإتيان بأفراد كثيرة، وإنما الذي يستفاد وإنما الذي تلزم به، أي بالفرد الواحد أو الأفراد الكثيرة، من؟ الطبيعة، يعني متعلق الأمر. نحن لابد أن نرجع إلى الطبيعة لنرى أنها هل تريد منا فردا واحدا أو أفراد متعددة، أما نفس الأمر فلا يمكن أن نستفيد منها المرة أو التكرار. متعلق الأمر لا بد أن يفيدنا المرة أو التكرار. هنا يأتي هذا البحث، وهو أن متعلق الأمر وهو الطبيعة بعد إجراء الإطلاق ومقدمات الحكمة يريد منا ماذا؟ الإطلاق البدلي، يعني المرة الواحدة. قال وإنما تلزم به، هذا الضمير به يعود على الفرد الواحد أو الأفراد الكثيرة، يعني إما الفرد الواحد أو الأفراد الكثيرة، هذا إنما يستفاد من الطبيعة الذي هو متعلق الأمر لا من نفس الأمر مادة وصيغة. يقول والطبيعة، هنا نستطيع أن نقول والطبيعة بعد إجراء قرينة الحكمة فيها يثبت ماذا؟ يثبت إطلاقها، أي الطبيعة، الإطلاق البدلي للإطلاق الشمولي. السلام عليكم ورحمة الله. يعني عندما نجري الإطلاق وقرينة الحكمة في الصدقة، الطبيعة تقول أنا لا أتحقق إلا بكل أفراد الصدقة أو بفرد واحد أيضا أتحقق، أتحقق أيضا بفرد واحدين. قال فيثبت إطلاقها البدلي فتصدق أي الطبيعة على ما يأتي به المكلف من وجود لها أي لتلك الطبيعة، سواء كان ذلك الوجود ضمن فرد واحد أو ضمن أفراد كثيرة في عرض واحد. ومن هنا قلنا أن الطبيعة تفيد الدفعة ولا تفيد الفرد، واضح صار المطلب؟ قلنا أن الطبيعة بعد إجراء الإطلاق ومقدمات الحكمة تفيد ماذا؟ تفيد الدفعة، والدفعة أعم من الفرد، لأن الدفعة كما تتحقق بفرد واحد تتحقق ماذا؟ بأفراد كثيرة. مراد من الطبيعة هنا يعني الكلية الطبيعية، يعني اسم الجنس، يعني الإنسان. إذا قال أكرم إنسانا أو أكرم الإنسان، خب إنسان واحد أو إنسان متعدد؟ ما صيغة الأمر تدل على أنه واحد أو متعدد؟ لا تدل، لا تدل، لا صيغة الأمر تدل على أنه واحد أو متعدد؟ لا لا تدل. نعم نأتي إلى المتعلق فنجري فيه الإطلاق وقرينة الحكمة. يقول الإكرام كما يتحقق هذه الطبيعة تتحقق بفرد واحد تتحقق ماذا؟ بمئة فرد. والشارع يريد منك تحقيق هذه الطبيعة، وهذه الطبيعة تتحقق ماذا؟ بفرد واحد، بفرد واحد بشرط لا، يقول لا، حتى لو كانت أفراد ولكن بعضها في عرض البعض الآخر. إذن الطبيعة بعد إجراء الإطلاق وقرينة الحكمة تفيد الدفعة، والدفعة كما تتحقق بفرد واحد تتحقق ماذا؟ بأفراد، ولكن بشرط أن تكون في عرض واحد، وإلا لو كانت في طول فالفرد الأول هو المحقق للطبيعة بعد، والفرد الثاني ماذا؟ ليس محققا للطبيعة. تحقق الامتثال ماذا؟ بالفرد الأول، وهذا ليس امتثالا، لأنكم قرأتم في محله أن الامتثال مسقط للتكليف أو مو مسقط للتكليف، كما أن العصيان مسقط للتكليف، الامتثال ماذا؟ مسقط للتكليف. طبعا هذا على مبنى المشهور، وإلا السيد الشهيد لا يقبل أن الامتثال أو العصيان مسقط للتكليف، وإنما يقول مسقط لفاعلية التكليف، وفرق بين المسقط للتكليف ومسقط لفاعلية التكليف لا لأصل التكليف. يقول فلو قال الآمر تصدق تحقق الامتثال بإعطاء فقير واحد درهما كما يتحقق بإعطاء فقيرين درهمين ولكن في وقت واحد، فهذا معناه الدفعة مو الفرد. وأما إذا تصدق المكلف بصدقتين مترتبتين زمانا فبالصدق الفرد الأول تحقق الامتثال، والامتثال مسقط للتكليف، إذا لم يبقى تكليف حتى يكون الفرد الثاني امتثالا له. يقول وأما إذا تصدق المكلف بصدقتين مترتبتين زمانا فالامتثال يتحقق بالفرد الأول خاصة، لا أنه بالفرد الثاني يمكن أن يتحقق والشارع لا يجعله امتثال، بل لأنه من السالبة بانتفاء الموضوع، لم يبقى عندنا تكليف حتى يكون الفرد الثاني امتثالا له، لأن الامتثال مسقط للتكليف. الإطلاق واسم الجنس أو واسم الجنس. الإخوة يتذكرون في الحلقة الثانية أنهم قرأوا أن الإطلاق يقابل التقييد، أما أي نوع من أنواع التقابل فهذا ما ستأتي الإشارة إليه بعد ذلك، لأن الإطلاق والتقييد في مقام الإثبات لهما نوع من التقابل، وفي مقام الثبوت والواقع ونفس الأمر يعني اللحاظ له نوع آخر من التقابل. المهم نحن نعلم أن الإطلاق يقابل التقييد، أما أي نحو من أنحاء التقابل فهذا ما ستأتي الإشارة إليه في صفحة 130. يقول التقابل بين الإطلاق والتقييد، هنا سنبين أن أي نوع من أنواع التقابل. تارة أن الإنسان يتصور معنى عاما كاسم الجنس، الإنسان، الإنسان، الشجر، البقر، الماء، السماء، هذه أسماء الأجناس لها معنى عام، وأخرى يتصور هذا المعنى العام ويقيده بقيد. الإنسان العالم، الإنسان القائم، فإما يقيده بقيد بوصف، وإما أن يقيده بحالة، وصف كالعلم، حالة كالقيام ونحو ذلك. هنا وقع كلام بين الأصوليين في أن اسم الجنس هذا اللفظ هل هو موضوع للمعنى بقيد الإطلاق، أو هو موضوع لمعنى يوجد في المطلق، ويوجد في المقيد، أي منهما؟ وسترتب ثمرات مهمة على ذلك، لأنه إن قلنا أن اسم الجنس موضوع للمعنى بقيد الإطلاق، هذا معناه أن الإطلاق تكون دلالة ماذا؟ دلالة وضعية تصورية، يعني الواضع يقول وضعت لفظ الإنسان لمعنى مطلق، فإذا جاء لفظ الإنسان في الدليل نحن نستفيد الإطلاق، ولكن من أين نستفيد الإطلاق؟ من الحكمة؟ من قليلة الحكمة أو من الدليل؟ من الدلالة التصورية الوضعية؟ من الدلالة التصورية الوضعية، بعد نحن لا نحتاج إلى إثبات قرينة الحكم. أما لو قلنا أن لفظ الإنسان ليس موضوعا للمطلق وضعا، وإنما هو موضوع لمعنى ينسجم مع المطلق وينسجم مع المقيد، فكما أن المقيد يحتاج إلى قرينة، المطلق أيضا يحتاج ماذا؟ إلى قرينة. لا فرق بين الإطلاق والتقييد في احتياجهما إلى القرينة. نعم الفرق بينهما أن الإطلاق يحتاج إلى قرينة عامة عموما، والتقييد يحتاج إلى قرينة خاصة، وإلا كلاهما يحتاج إلى قرينة. هذا مضافا إلى ثمرة أخرى، وهي أنه لو قلنا أن الإطلاق مدلول وضعي، فإذا استعمال اسم الجنس في المقيد يكون استعمالا ماذا؟ مجازيا، لأنه استعمال لللفظ غير موضع له من المعنى. أما لو قلنا أن الإطلاق ليس مستفادا من الوضع، بل هو مستفاد من قرينة إضافية، إذن استعمال اسم الجنس في المطلق حقيقي، واستعماله في المقيد ماذا؟ أيضا حقيقي لا مجازي. هذا مضافا إلى ثمرة ثالثة، وهي أنه إذا قلنا أن الإطلاق مستفاد من قرينة الحكمة، فكلما شككنا في أن مقدمة من مقدمات الحكمة تحققت أو لا، لا يمكن التمسك ماذا؟ بالإطلاق وقرينة الحكمة. أما إذا قلنا أن الإطلاق مستفاد من الوضع والدليل اللفظي والوضع اللغوي، كلما شككنا نتمسك ماذا؟ بإطلاق اللفظ. فإذا هذا البحث، وهو أن الإطلاق هل هو مستفاد من الوضع أو مستفاد من قرينة الحكمة، له ثمرات مهمة في عملية الاستدلال الفقهي، ومن هنا يستحق الوقوف عنده طويلا أو تحقيقا. لماذا؟ باعتبار أنه يبين لنا كيفية استفادة الإطلاق من اسم الجنس. ومن هنا يقول السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه: نحن في المقدمة لابد أن نبين لكم مقدمة، هذه المقدمة هي التي ستعين لنا الجواب الفاصل في هذه القضية، وهي أن اسم الجنس موضوع للمعنى بقيد الإطلاق، أو أن اسم الجنس موضوع للمعنى الذي ينسجم مع الإطلاق ومع التقييد أيضا. هل نقرأ هذه المقدمة؟ قال: الإطلاق يقابل التقييد، فإن تصورت معنى عاما، معنى يعني مفهوما، فإن تصورت معنى وأخذت في ذلك المعنى وصفا زائدا كالعلم، أو حالة خاصة كالإنسان العالم، كان ذلك تقييدا. وإذا تصورت مفهوم الإنسان، إذا شوفوا المعنى هو المراد منه ماذا؟ المفهوم. فلهذا هناك قال تصورت معنى، وهنا قال ماذا؟ تصورت مفهوم. وإذا تصورت مفهوم الإنسان ولم تضف إلى هذا المفهوم شيئا من ذلك، أي من القيد، فهو الإطلاق. وقد وقع الكلام في أن اسم الجنس هل هو موضوع للمعنى أي للمفهوم بنحو الإطلاق، بنحو أن الواضع في اللغة قال وضعت لفظ الإنسان للمعنى المطلق بقيد الإطلاق، فتكون الدلالة ماذا؟ وضعية. فيكون الإطلاق قيدا في المعنى الموضوع له، هذا قول. أو أن اسم الجنس موضوع لذات المعنى الذي يطرأ عليه الإطلاق تارة ويطرأ عليه التقييد أخرى. وبعبارة أخرى فكما أن الإطلاق يحتاج إلى بيان، التقييد أيضا يحتاج إلى بيان. وبعبارة أدق كما أن التقييد يحتاج إلى بيان، الإطلاق أيضا يحتاج إلى بيان. ولتوضيح الحال للجواب على هذا السؤال، عادة تقدم عادة مقدمة لتوضيح أنحاء لحاظ المعنى والمفهوم واعتبار الماهية في الذهن، هذه الفارزة في غير محلها، يعني لتوضيح أنحاء لحاظ المعنى واعتبار الماهية في الذهن، لكي تحدد نحو أو لكي نحدد أو تحدد نحو المعنى الموضوع له اللفظ على أساس هذه المقدمة، على أساس ذلك أي هذه المقدمة. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول لو جئنا إلى ماهية كماهية الإنسان، هذه الماهية موجودة في الخارج أو ليست موجودة في الخارج؟ يقول هذه الماهية في الخارج، كماهية الإنسان في الخارج، كالإنسان، هذا الإنسان موجود في الخارج أو ليس في الخارج؟ نعم موجود. إنسان ماهية لو مو ماهية؟ نعم ماهية، لأن الماهية ما يقال في جواب ما هو، تعريف الماهية ما هو في المنطق، قرأتم في المنطق، عرف الماهية ما يقال في جواب ما هو. خب لو سألت أنت عن زيد وعمر وبكر وخالد ما هو، الجواب ماذا؟ إنسان. إذن الإنسان وقع في جوابي ما هو، يعني لو سألت عن أشياء بما هو الشارحة أو الحقيقية كما درستم في المنطق، الشارحة أو الحقيقية، الماء الشارحة أو الحقيقية، لو سألت بها عن زيد بكر خالد يأتي الجواب ماذا؟ إنسانون. يعني تريد أن تقول زيد عمرو بكر خالد موضوع، المحمول شنو هو؟ إنسانون. وهذا معناه أن هي جواب ما هو، نتقع مولي مثلها. خب ما هي متى في الخارج موجودة في الخارج؟ نعم الخارج، نقول أن الكل طبيعي بوجود فراده في الخارج، يعني اللسان موجود في الخارج بوجود زيد، وموجود بوجود عمرو، وموجود بوجود خالد. فلهذا إذا تتذكرون أنه قالوا في محله أن نسبة الماهية أو الكلي الطبيعي إلى الأفراد نسبة الآباء إلى الأبناء لا نسبة الأب الواحد إلى الأبناء، يعني الكلي الطبيعي بجميعه موجود في هذا الفرد، وبجميعه موجود في هذا الفرد، وبجميعه موجود في الفرد الثالث والرابع. إذن الكلي الطبيعي موجود في الخارج أم لا؟ نعم موجود، ولكن بوجود منحاز عن أفراده، لو بنفس وجود أفراده، بنفس وجود أفراده. خب تعالوا نتتبع هذا الكلي الطبيعي الذي نسميه الجنس، تعالوا نتتبع هذا الجنس في وجوده الخارجي لا في عالم الذهن، لأن هذا اسم الجنس أيضا له وجود أي في عالم الذهن. الآن تعالوا نبحث عنه في عالم الخارج لا في عالم الذهن، نجد في عالم الخارج هذه الماهية وهي الإنسان ليس لها إلا حصتان، وهي ماذا؟ حصة فاقدة للعلم وحصة ماذا؟ واجدة للعلم. توجد حصة ثالثة؟ ها؟ فاقدة للعلم وليست فاقدة للعلم، هاي حصة ثالثة، بس توجد في الخارج هذه؟ لا يلزم ارتفاع النقيضين. واجدة للعلم العلم وليست واجدة للعلم. هاي حصة رابعة موجودة في الخارج. لا، لأنه يلزم اجتماع النقيضين، لأن العلم وعدم العلم ماذا؟ نقيضان. فالإنسان في الخارج إما واجد للعلم وإما فاقد. أكو حصة ثالثة؟ لأن الحصة الثالثة إما يلزم منها اجتماع النقيضين وإما يلزم منها ماذا؟ ارتفاع النقيضين. إذن في الخارج أنت هذه المائية لها ماذا؟ فقط حصتها. واضح هذه النقطة؟ تعالوا معنا نتجاوز الخارج إلى عالم الذهن والمعقولات، وهي التي تسمى بالمعقولات الأولية. المعقول الأولي ما هو؟ يعني هو الذي ينتزع من الخارج مباشرة. لابد في الفلسفة يثبت أن المعقول ينتزع من الخارج مباشرة أو ينتزع من مكان آخر. هو الأصوليون هكذا ذهبوا على هذا القول، أن هذه الماهيات منتزعة من أين؟ من الخارج. نحن نسايرهم في هذا، وإن كان كلاما وإن كان هذا الكلام غير تام كما ذكرناه في بحث النهاية. إذن الآن نحن نتمشى مع مشي الأصوليين الذي يقولون أن هذه الماهيات في الذهن منتزعة من أين؟ من الواقع الخارجي، من الموجود الخارجي. خب، إذا جئنا إلى عالم المعقولات الأولية، ننتزع من الإنسان العالم وصفا مفهوما، وهو ماذا؟ الإنسان العالم في الذهن. وننتزع من الإنسان الفاقد للعلم ماذا؟ مفهوما. ولكن العقل هنا يضيف مفهوما ثالث، وهو ماذا؟ وهو مفهوم الإنسان، لا المقيد بالعلم ولا المقيد ماذا؟ بعدم العلم. هذا في الخارج كان موجود أو غير موجود؟ ها؟ غير موجود. إذن عندما انتقلنا من عالم الخارج إلى عالم الذهن، الحصص ماذا صارت؟ ثلاث. في الخارج ماذا كانت؟ واضح إلى هنا؟ ولكن هذه الحصص الثلاث نحن إذا دققنا النظر فيها نجد اثنين منها لها محكي في الخارج، ولكن الحصة الثالثة لها محكي في الخارج أو لا؟ ليس لها محكي في الخارج. بل إيه؟ أحسنتم، لأن نريد أقول محكي مستقل ما بإذا ليس له. صحيح، بلي الإنسان لها محكي في ضمن هذا وفي ضمن هذا. لا أريد أن إلى قد محكي مستقل إلى لو ليس له ذلك. ليس له. إذن أما الحصة الأولى من المفهوم له محكي ما بإذا أم لا؟ مستقل. الحصة الثانية له بإذا مستقل؟ نعم. أما الحصة الثالثة ليس له ما بإذا مستقل. إذن يظهر عندنا فرق جيد ومهم بين تتبع الحصص في الواقع الخارجي وبين تتبع الحصص ماذا؟ في عالم الذهن. فإنه في عالم الخارج حصتان لا ثالث لهما، بل يستحيل أن يكون لهما ثالث، لأنه إما يلزم اجتماع النقيضين إما ارتفاع النقيضين. أما في الذهن لنا ثلاث حصص. حصة هي الإنسان المقيد بالعلم، وحصة هي الإنسان المقيد بعدم العلم، وحصة هي الإنسان الخالي من قيد العلم وعدم العلم. هذا خل نصطلح عليه حتى يتميز عندنا، نسميه اللا بشرط القسمي. لماذا؟ لأنه هو قسم في قبال الحصة الأولى والحصة الثانية. الإنسان المقيد بالعلم قسم أو ليس بقسم؟ نعم. الإنسان المقيد بعدم العلم قسم أو ليس بقسم؟ نعم. الإنسان الخالي عن قيد العلم وقيد عدم العلم قسم ثالث أم لا؟ قسم ثالث، حصة في قبال الحصتين، قسم أو ليس بقسم؟ نعم. خب، هي بشرط شيء؟ ها؟ بشرط لا شيء؟ لا، هي ماذا؟ لا بشرط. ومن هنا سميت هذه الحصة الثالثة لا بشرط. خب، يا لا بشرط، ما احنا اقسام متعددة من عندنا لا بشرط. يقول هذا اللا بشرط الذي هو قسم في قبال الحصة الاولى والحصة الثانية، فهي اللا بشرط القسمي. ما أدري واضح وجه التسمية ولا وجه الاصطلاح، وهو أنه هذا الإنسان لا هو مقيد بالعلم حتى يصير يكون بشرط شيء، ولا هو مقيد بعدم العلم حتى يكون بشرط لا، بل هو ماذا؟ لا بشرط من هذا القيد. خب لا بشرط، احنا لا بشرط اقسام متعددة عندنا، انواع متعددة من اللا بشرط. تقول هذا اللا بشرط الذي هو قسم في قبال القسم الاول وهو البشرط شيء، وفي قبال القسم الثاني وهو البشرط لا. هذه الثلاثة ماذا نسميها؟ نسميها معقولات اولية. ليش اولية؟ لانها معقولة مفهومة مو خارج، اولية لانه مباشرة منتزعة من الخارج. بل ايه؟ اي نعم، له وجود حقيقي، له وجود حقيقي في الخارج، ولكن ليس له ما بإزاء في الخارج. الانسان موجود في الخارج ولا موجود؟ فاذا هذا الانسان اللا بشرط موجود او ليس بموجود؟ نعم موجود، ولكن ليس له وجود مستقل، مو ليس له وجود. وصار ولا يعني أنت ما بإزاء الحصة الثالثة ليس لك حصة، ما بإزاء مستقل مو ليس له ما بإزاء في الخارج. هذا الإنسان العالم إنسان له مو إنسان، وهي الحصة الثالثة. هذا الإنسان غير العالم إنسان له مو إنسان، وهي الحصة الثالثة. وهذا معنى أن الإنسان موجود، الكلية الطبيعية موجودة في الخارج بوجود أفراده. فإذا الحصة الثالثة موجودة، ولكن لا بوجود في قبال الوجود الأول والثاني. أما في الذهن في قبال الوجود الأول والثاني، واضح ولا؟ لأن هذا لحاظ وذاك لحاظ وذاك لحاظ ثالث. هذه ثلاث مفاهيم لو مفهومين، ها؟ ثلاثة، يعني ثلاثة أقسام. أما في الخارج عندنا ثلاثة أقسام لقسمين. خب لعد لماذا نسميه معقول أول مع أنه غير موجود؟ نقول لا موجود، ولكن ليس له ما بإذاه، مو غير موجود، وإلا إذا كان غير موجود لا يكون معقولا أوليا. والمفروض هو ماذا؟ معقول أول، يعني ماذا؟ يعني منتزع من الخارج. ما أدري واضح المطلب أم لا. أنتقل إلى نقطة أخرى، العقل هذه القدرة عنده أن يأتي إلى معقولاته، وهي المعقولات الأولية، ويفترضها وجودات، ثم ينتزع منها معقولات ثانوية. من هنا تنشأ عندنا المعقولات الثانوية. كيف أن العقل انتزع من الخارج معقولات، الآن يفترض المعقولات كأنها ماذا؟ خارج، فيقوم ماذا؟ بانتزاع معقول جديد منها. هذا الانتزاع في المرتبة الثانية نسميه ماذا؟ معقول ثانوي. واضح؟ خب هذه الأقسام الثلاثة لها مقسم أو ليس لها مقسم؟ هذه مو أقسام؟ وكل قسم من هذه الأقسام يمكن أن نوجد لها مقسم أو لا يمكن أن نوجد لها مقسم؟ نعم ممكن. أنت تقول الاسم كلمته، الحرف كلمته، الفعل كلمته. خب المقسم لهذا لماذا؟ كلمة. خب هذه الثلاثة وهي الماهية بشرط شيء، الماهية بشرط لا، الماهية لا بشرط، يعني الخالية من القيدين، هذه لها مقسم لو ليس لها مقسم؟ مقسمها نسميه لا بشرط، ولكن مقسمي مو قسمي، تمييزا لها عن اللا بشرط القسمي الذي هو قسم لهذا المقسم. بل ايه؟ قلنا ان العاقل يأتي الى معقولاته الاولية سيفرضها كأنها ماذا؟ خارج. كيف أنه في المعقولات الأولية يأتي إلى الخارج الواقعي فينتزع منه معقولات أولية؟ الآن يأتي إلى المعقولات الأولية فيفرغها خارج فينتزع منها ماذا؟ معقولات ثانوية. خب هذه المعقولات الأولية أقسام ثلاثة أم لا؟ يمكن أن ينتزع منها مقسم واحد أم لا؟ هذا المقسم الجديد نسميه لا بشرط مقسمي، تمييزا له عن الحصة الثالثة في المعقول الأولي. ولكن سؤال، هذا لا بشرط المقسمي هو حصة في قبال الحصص الثلاث حتى يكون حصة رابعة، أو أنه موجود بوجود هذه الثلاث. أحسنتم، إذن هذه مو حصة رابعة، هذه في طولها لا في عرضها. فإذن ليس هو حصة في قبال الأولى والثانية والرابعة، وإنما هو متأخر على منتزع منها. وكل أمر انتزاعي متأخر عن منشأ انتزاعي أم لا؟ متأخر عن منشأ انتزاعي. فلا بشرط المقسمي حصة رابعة أم موجودة في ضمن القسم الأول والثاني والثالث. اسمحوا لي، يعني الكلمات هي في قبال الاسم والفعل والحرف أو موجودة في ضمن الاسم والفعل والحرف؟ موجودة في ضمن، هذه مؤلها قسم رابع لهذه الثلاث. ألا بشرط المقسمي أيضا ليس حصة رابعة لهذه الحصص الثلاث، وإنما هي ماذا؟ وإنما هي موجودة بوجود هذه الحصص الثلاث التي هي المعقولات الأولية. واضح هذا المطلب أم لا؟ واضح سؤالكم بعد صار جوابه واضح؟ بلي، يعني المقسم معقول ثانوي، أما الأقسام معقولات أولية. قال وحاصل هذه المقدمة، التفتوا جيدا، قال مع أخذ ماهية الإنسان، كمثال يعني مع أخذ ماهية الإنسان وصفة العلم كمثال، هذه كمثال، هاي الفارزة أيضا في غير محلها. مع أخذ ماهية الإنسان وصفة العلم كمثال، خب حاصل المقدمة ما هو؟ هذه كان ينبغي أن تكون في أول السطر، إن هذه في أول السطر، إن ماهية الإنسان إذا تتبعنا أنحاء وجود الماهية في الخارج بناء على أصالة الوجود، الماهية غير موجودة في الخارج، وجود الماهية موجود في الخارج. وهذا من التسامحات التي توجد في كلمات الأصوليين، حيث يعبرون أن الماهية موجودة في الخارج، وإلا الماهية بناء على أصالة الوجود غير موجودة في الخارج، وجود الماهية موجود في الخارج. أن ماهية الإنسان إذا تتبعنا أنحاء وجود الماهية في الخارج نجد أن هناك حصتين ممكنتين لهذه الماهية من ناحية صفة العلم. ما هما الحصتان؟ وهما الإنسان الواجد للصفة خارجا، والإنسان الفاقد للصفة خارجا، ولا يتصور لها أي للماهية في الخارج حصة ثالثة ينتفي فيها الوجدان والفقدان، أو يجتمع فيها الوجدان والفقدان، لأن انتفاء الفقدان والوجدان ارتفاع للنقيضين وهو محال، اجتماع الوجدان والفقدان اجتماع للنقيضين وهو محال. ومن هنا نعرف أن مفهوم الإنسان، مراد مفهوم الإنسان يعني الماهية هنا، ومن هنا نعرف أن مفهوم الإنسان الجامع بين الواجد والفاقد هذا ليس حصة ثابتة في الخارج، يعني ليس حصة ثالثة في قبال الحصتين الأولى والثانية، مو ليس لها وجود في الخارج، الإنسان موجود في الخارج ولكن في ضمن هاتين الحصتين، أكو مسامحة في التعبير، مو الإنسان مو موجود في الخارج، إنسان موجود في الخارج ولكن مو موجود بوجود منحاز عن الحصتين، بل موجود بوجود الحصتين. من قبيل المعقول الثاني الذي هو لا بشرط المقسم، قلنا موجود ماذا؟ بوجود الأقسام. هنا أيضا هذا الإنسان موجود في الخارج بوجود الحصتين. قال ليس حصة ثابتة في الخارج، يعني ليس حصة ثابتة في الخارج في عرض الحصتين السابقتين، مو أنه غير موجود في الخارج، واضح؟ ولكن إذا تجاوزنا الخارج إلى الذهن، إلى المعقولات الأولية، إلى المفاهيم، ولكن إذا تجاوزنا الخارج إلى الذهن وتتبعنا عالم الذهن في معقولاته الأولية، لماذا يسمى معقول أولي؟ باعتبار أنه منتزع من الخارج مباشرة. لماذا يسمى معقول ثانوي؟ منتزع من الخارج ولكن بتوسط ماذا؟ المعقول الأولي. فلا بشرط المقسمي ايضا منتزع ماذا من الخارج، ولكن مباشرة، ولكن بتوسط ماذا؟ بتوسط مفهوم اخر. قال: وتتبعنا عالم الذهن في معقولاته الأولية التي ينتزعها من الخارج مباشرة، نجد ثلاث حصص أو ثلاثة أنحاء من لحاظ الماهية. هسه شوفوا، قلنا مفهوم الإنسان يعني ماهية الإنسان، الآن معبر لحاظ الماهية. كل واحد من هذه الأنحاء الثلاثة، كل واحد يشكل صورة للماهية في الذهن تختلف عن الصورتين الأخريين، فهي حصص ثلاث بعضها في عرض البعض الآخر، لأن لحاظ ماهية الإنسان في الذهن تارة يقترن مع لحاظ صفة العلم، يعني مقيد بالعلم، وهذا ما يسمى بالمقيد، أو لحاظ الماهية بشرط شيء، وأخرى يقترن مع لحاظ عدم صفة العلم، وهذا أيضا مقيد، ها، ولكنه مقيد بأمر عدمي، مو مطلق، هذا البشرط لا مو مطلق، البشرط لا أيضا ماذا؟ مقيد، لكن قيده ماذا؟ عدم العلم، مو أنه مطلق من العلم، لا، فإن البشرط شيء والبشرط لا قسمان للمقيد، ولكن تارة القيد أمر وجودي كالعلم، وأخرى أمر عدمي ماذا؟ كالجهل الذي هو عدم العلم. ومن هنا قرأتم في محله في علم المنطق أن المعدولة المحمول موجبة أم سالبة؟ زيد أعمى، هي موجبة أو سالبة؟ موجبة، مع أن المحمول عدمي لوجوده، عدمي، العمى عدم البصر. إذن نحن عندما نقول بشرط لا، مو مرادنا مطلق، بشرط لا يعني ماذا؟ مقيد، ولكن قيده ماذا متعلقه؟ عدمي لا وجودي. فلهذا شوفوا تعبير السيد الشهيد، قال: وأخرى يقترن مع لحاظ عدم صفة العلم، وهذا نحو آخر من المقيد. تصوروا هذا المطلق، المطلق من هو؟ اللا بشرط، الذي لا فيه قيد العلم ولا قيد عدم العلم. قال: ويسمى لحاظ الماهية بشرط لا، وثالثا لا يقترن بأي قيد، لا يقترن بأي قيد ماذا يكون؟ مطلق. قال: وثالث لا يقترن بأي واحد من هذا من هذين اللحاظين، يعني بأي واحد من هذين القيدين، وهذا ما يسمى بالمطلق أو لحاظ الماهية لا بشرط. وهذه حصص ثلاث عرضية في اللحاظ، مو عرضية، عرض غير العرض، وهذه حصص ثلاث عرضية في اللحاظ، ولكن في وعاء الذهن، وإلا في وعاء الخارج هذه الحصص مو عرضية، حصتان عرضية ولكن الثالثة موجودة بوجودها. وهذه النقطة. قال: وإذا دققنا النظر وجدنا أن هذه الحصص الثلاث من لحاظ الماهية تتميز بخصوصيات ذهنية وجودا وعدما. والخصوصية الذهنية الوجودية ماذا؟ مقيدة بالعلم. الخصوصية الذهنية العدمية ماذا؟ عدم اللحاظ ولحاظ العدم، يعني المقيد بعدم العلم وعدم المقيد لا بالعلم وعدم العلم. أعيد العبارة. قال: تتميز بخصوصيات ذهنية وجودا كلحاظ العلم، عدما كلحاظ عدم العلم وعدم لحاظ العلم. لحاظ عدم العلم أمر وجودي ولكن متعلقه ماذا؟ عدمي. ومن هنا قد يقول قائل أنه ندخله إيه؟ في الأمر الوجودي لا في الأمر العدمي، لأنه لحاظ، واللحاظ أمر وجودي لو عدمي، اللحاظ أمر وجودي، إذن نعم متعلقه عدمي. ومن هنا يمكن حمله على زيد العمى، عدم لو وجود، ها سؤال، العمى عدم لو وجود، ها، هو العدم يحمل على شيء؟ وجود متعلقه عدم، لحاظ العدم فهو وجوده، وإلا لم يمكن حمله، لأنه أنتم تقولون موجبة، والقضية الموجبة هي شنو؟ عرفوا القضية الموجبة، ثبوت شيء ماذا لشيء. خب إذا كان العمى عدم، خب مو شيء، بعد كيف يمكن أن يثبت لشيء؟ ومن هنا قالوا أن المعدولة المحمول موجبة، لماذا؟ لأنها فيها ثبوت شيء لشيء، فهي حمل السلب لا سلب الحمل. ما أدري واضح ولا؟ إذن هنا قد يقول قائل بأنه مراده من الوجود، يعني ماذا الخصوصية الوجودية؟ يعني وجود العلم، وجود عدم العلم، وجود عدم العلم، فهما خصوصيتان وجوديتان. العدم ما هو؟ عدم العلم، عدم اللحاظ، لا لحاظ الوجود ولا لحاظ العدم. قال وهي لحاظ الوصف ولحاظ عدم الوصف، هذا يكون وجودا، وعدم اللحاظين هذا يكون ماذا؟ عدمان. إذن على نحو النفي والنشر المرتب، وهي لحاظ الوصف ولحاظ عدمه، هاي خصوصيات وجودية، وعدم اللحاظين هذه ماذا؟ خصوصية عدمية. وأما الحصتان الممكنتان للماهية في الخارج ثلاثة واثنتين اثنتين، فتتميز كل واحدة من الحصتين بخصوصية خارجية وجودا وعدما. وجود القيد عدم وجود القيد، مو لحاظ عدم وجود القيد، واضح؟ في الخارج وجود القيد، ماذا؟ عدم وجود القيد، مو وجود القيد ووجود عدم القيد. عدم القيد ليس بشيء حتى يكون موجودا في الخارج، التفتوا جيدا. هذا العدم هنا يشمل ماذا؟ عدم العلم، يراد انه عدم العلم، ولكن هناك لحاظ عدم العلم دخل اين؟ في الخصوصية الوجودية. اذا وجودان يعني وجود العلم، عدمان يعني عدم العلم. هناك عدم العلم ماذا كان؟ لحاظ عدم العلم، وهنا لا معنى للحاظ عدم العلم، لانه عدم العلم لا معنى نقول ان الانسان له وجود عدم العلم، ليس له علم، مو له وجود عدم العلم. وهي وجود الوصف خارجا وعدم الوصف خارجا. وتسمى الخصوصيات التي تتميز بها الحصص الثلاث للحاظ الماهية في الذهن بعضها عن بعض بالقيود الأولية. نسختي بالقيود الثانوية موجودة، انتو شنو عندكم؟ أولياتكم؟ انتو شنو عندكم؟ ها؟ شنو عندكم أقول نسختكم؟ ثانوية؟ قال وتسمى الخصوصيات التي تتميز بها الحصص الثلاث لحاظ الماهية في الذهن ببعضها عن بعض، عفوا بالقيود الثانوية، أنا هذا صحيح، أنا اشتبهت، بالقيود الثانوية، لأن هذيك في الخارج قيود أولية وهذه في الذهن قيود ثانوية، نعم معقولات أولية. وتسمى الخصوصيات التي تتميز بها الحصتان في الخارج إحداهما عن الأخرى بالقيود أولية. طبعا ونلاحظ هذا المقدار احنا قرأناه، ولكن تطبيقه يبقى إلى غد، والحمد لله رب العالمين.